وعلى نبيه ومصطفاه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه ورحمه صلى الله عليه وصحبه وسلم. فقد كنا في الزمن المضى إذا سمعنا من يكلمنا عن الموت ظننا به غلوه، وكانت نظرتنا إليه نظرتنا إلى الشخص المخلص الذي لا بضاعة عنده. نتكلم عن الموت والموت ما زال قضية تحتاج إلى أن يتكلم عنها، إذا هذا الإنسان لا علم عنده. مرت الأيام واحتجنا إلى سادتنا من أهل العلم ليعيدوا التذكير بما قرره الله عز وجل في كتابه وأكد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته من أهمية الموت وما يلقاه الميت بعد موته من الجزاء على ما قدم، فضلا عما يؤكده الواقع بما نشيع كل يوم من جنائز نودع فيها من نودع من أحبابنا وجيراننا وأصدقائنا وأهلنا. إن هذه قضية مفتوحة، فصل الله عز وجل فيها الأمر منذ اللحظات الأولى لنزول آيات كتاب إن إلى ربك الرجع في السورة التي نزل أولها أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أوائل سورة العلق والمدثر والضحى والليل إذا سدى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ليس للعبد سوى دارين اثنتين، دار الدنيا وهي الدار الأولى، تلك الدار التي كتب عليها وعلى أهلها الفناء، والدار الآخرة وهي التي لا دار بعدها والتي كتب لأهلها البقاء إما في جنة أبدا أو في نار أبدا، وإن الدار الآخرة هي الحيوان. ولكل بنون، فللدنيا أبناء مخلصون يعملون لها ولا هم لهم بالآخرة، وللآخرة أبناء مخلصون صادقون يعملون لها ولا تشغلهم الدنيا ما أتاهم منها أخذوه وما سوي وطوي عنهم لا تتبعه نفوسهم. وهذا من تمام عدل الله عز وجل أن تكون الدار الأولى دار العمل، أن تكون الدار الأولى دار العمل، وأن تكون الدار الآخرة دار الجزاء. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وفي رواية قبل أن توزنوا، وتهيئوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. نعم، إن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وهذا كما قلنا من تمام عدل الله في خلقه، لتجزى كل نفس بما عملت، إن خيرا فخير وإن شر فشر. ولهذا لا تكاد تجد سورة من سور القرآن إلا ويتكلم عن الموت وما بعد، الذي يعبر عنه باليوم الآخر، وهو ركن من أركان الإيمان. أركان الإيمان ست: لو آمن العبد بخمسة منها وكفر بواحد فقد كفر لتقيمت عليه الحجة. كيف وقد أقيمت الحجة على العباد بما جاء في كتاب الله؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. وهكذا تجد الكلام عن اليوم الآخر وعن الموت وأنه حتمي الوقوع، كل نفس ذائقة الموت. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وفي آية أن الأنبياء ثم إلينا ترجعون، وفي آية الأنبياء ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، وفي آية العنكبوت ثم إلينا ترجعون، كل نفس ذائقة الموت ثلاث مرات ترجع. هذه العبارة الربانية القرآنية. ولقد أنكر القرآن على أناس نفوا هذا الأمر. خد بالك، محدش أنكر أن في موت، لأن ده أمر واقع. ومن أنكره فلا شك فيه أن عقله غير موجود، إنما الكلام في إنكار المنكرين على ما بعد الموت. يقول لك خلاص مات، انتهت القضية خلاص، إن هي إلا أرحام تنفع وأرض تبلع، وتلك مقولة الدهريين وبعض ما يقول الدهريون كما ذكرها القرآن الكريم، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فبماذا رد الله عليه؟ قال وما لهم بذلك من علم. يتكلمون بجهل وبتخريص وكذب وظن، إن هم إلا يظنون. ورد الله عليه في الآية التي تلي تاليتها، يقتل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. قال الله بعدها ولو ترى إذ وقفوا على ربهم وعاينوا العذاب قال الله لهم أليس هذا بالحق؟ أليس هذا ما كنتم به تكذبون؟ قالوا بلى وربنا. فهل يغني عنهم اعترافهم وإقرارهم؟ قال الله ردا عليهم تذوقوا العذاب بما كنتم تكذبون. وإن هناك من سفهاء الأحلام من بني جدتنا ممن يقولون بمقالة هؤلاء، لا سيما طلع بعدما ظهرت تلك النبتة الخبيثة نبتة الحال. لا خالق لها ولا معيد للخلق بعد فناء. وهذا ما اعتبره الله عز وجل تكذيبا لها. بل ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يشتم ابن آدم وما ينبغي له أن يشتم، ويكذب ابن آدم وما ينبغي له ذلك. فأما شتمه إياي فقوله إنني ولد، وأما تكذيبه إياي فقوله لن يعينني بعد إن خلقني، وليس آخر الخلق بأهون علي من، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، والكل على الله هين. فهل يعجز الله الذي خلقك وخلق آبائك إلى آدم من تراب الأرض ولم نك شيئا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أيعجز الذي خلقك ولم تك شيئا أن يعيدك مرة أخرى وأن يعيد الحياة إليك وأن يقول للأرض أخرجي ذراتي بني آدم التي في بطن أمك أخرجها؟ ثم يقول الله عز وجل لك قم فتقوم حيا سويا بين يديه سبحانه وتعالى. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. وأما شتمه إياي فقوله لن يعيدني بعد إن خلقني، وليس بآخر الخلق بآه، وليس آخر الخلق بآه ولا علي من أوله أو كما قال سبحانه وتعالى فيما بلغ عنه رسول الله. السؤال في بعض الناس اللي انت ممكن تظن فيهم الخير يقولون بمثل هذا الكلام، يقول لك ولا حدث مع عذاب قبر ولا كلام من ده خالص، ماشي لوط، وبعد كده يعني لما نقول نقول الجنة الله. وطبعا بتتطور الفكرة من بعض هؤلاء الذين يعني وقعوا في مراتب الانشاء يقول لك ما فيش. طب ان هؤلاء يلقون تشجيعا ممن يسمون بكبار المفكرين في العالم الاسلامي وخارجه. يقول له هو ده بقى فعلا العقل، انت بتشوف حاجه؟ لا، بتشوف وضعنا اجهزه تنسق، ما شفناش ما سمعناش ما رصدتش، وبعدين الميت ليه علاقته بما يكون وعادات ايه ومعيد ايه والكلام ده. المساله لا تقاس بالعقل، انما المساله تقاس اولا بتصديق خبر الله وخبر الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم عن الله. الامر الثاني ان هذه المقوله تلقى تشجيعا من هؤلاء لانهم يريدون الحياه ان تمضي كما يريدونهم بكل حريه، بمعاصي الشهوات بقى، بسرقه، بزنا، بخمر، برقص، طبل، كله. ما تقولش رشوه بقى لنا، كله ما تقولش حلال وحرام، خلاص كله بيساوي بعضه، ما فيش حد هيسال يبقى. فهل هذا ظنك بالله الذي من اسمائه الحكم العدل سبحانه وتعالى؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ثم ورود هذه الأخبار عما يكون مما بعد الموت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرده من أجل تفهيم لفلان أو فلان، هذا لا ينبغي أن يكون ولا يقول به. لا أقول عاقل، لكن لا يقول به المؤمن، إذ إنما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كاف في إثبات الحياة الأخرى وأنها متصلة بالحياة الدنيا. فمنذ تخرج روح الإنسان وهو يعيش حياة أخرى لا يعلم حقيقتها إلا الله، أخبرنا عن شيء مما فيها رب العالمين في كتابه، وأخبرنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، فلا نملك إلا أن نقول من الله تبارك وتعالى الأمر، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا السمع والطاعة، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، أن يزيدنا علما وعملا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.